ولولا ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الأكارم الأفاضل، هذا هو الدرس السابع بفضل الله تبارك وتعالى في سلسلتنا المباركة ثبت قلبي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الإيمان والإسلام حتى نلقاه، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. وقد شرعت في الدرس الماضي في الحديث حول قضية الابتلاء، وذكرت طرفا من الأسباب التي يصبر بها الإنسان على الابتلاء، فكان درسنا الماضي بعنوان الابتلاء لماذا. اليوم نواجه هذا الابتلاء ونتعرف على عوامل الثبات أمام الابتلاءات. وهناك أمر في غاية الأهمية، هو أن الله تبارك وتعالى لما خلق الإنسان فكرمه سبحانه وتعالى وأعظم شأنه وأنزله ليعمر هذه الأرض، كرمه ربنا تبارك وتعالى وقرن هذا التكريم وهذا الإيجاد بالابتلاء. قال ربنا سبحانه وتعالى في بيان تكريم هذا العبد، قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فلما كان الإنسان خليفة الله تعالى في أرضه، جعل الله تبارك وتعالى له حق التصرف في هذه الدنيا والقيام بعمارتها، وأبقى فيها نوعه، إلا أن الله تبارك وتعالى قدر أن يجعل الخلق متفاوتين، فهناك عاقل وهناك مجنون، هناك جاهل وهناك عالم، هناك غني وهناك فقير، هناك رجل ذو سلطان مكن له في الأرض، وهناك آخرون من المشردين المستذلين. إذن هناك تفاوت. هذا التفاوت يا إخوة ربنا تبارك وتعالى جعله في هذه الدنيا للابتلاء. قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. اقتضت حكمة الله عز وجل أن يخلق الكون هكذا، بل وأن يخلق الإنسان ذاته أطوارا. هذا الإنسان خلق أطوارا مختلفة، فجعل حالا بعد حال، وفي كل حال يتغير هذا الإنسان، ويقدر الله عز وجل له شيئا من الابتلاءات. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى في مطلع سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن ربنا تبارك وتعالى أوجد مع الإنسان ما يعينه على اجتياز مرحلة الاختبار والابتلاء في هذه الدنيا. فخلق الله عز وجل مع الإنسان عوامل، هذه العوامل يا إخوة هي عوامل مساعدة على اجتياز فترة ابتلاء الدنيا واختبار الإنسان فيها. هذه العوامل هي عوامل كلية تندرج تحتها كثير من الجزئيات. من هذه العوامل عامل الفطرة، والفطرة في اللغة من الشق أو من الإيجاد، ومنه نزول سورة فاطر. سورة إيه؟ فاطر. سورة فاطر ما معنى كلمة فاطر؟ أي خالق موجد على غير مثال سابق. وفي اصطلاح أهل العلم اختلفوا في معنى الفطرة. والحقيقة إن لما تيجي تراجع مثلا آية زي قول الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لما تيجي تراجع قول الله عز وجل فطرة الله دي وتقعد تشوف كلام المفسرين في الآية دي، هتجد ان في اقوال كثيرة جدا في تأويل دلالة معنى الفطرة. لعل ارجحها ما ذهب اليه اكثر المفسرين من ان المراد بالفطرة هي دين الإسلام، هي دين الإسلام. فأقم وجهك للدين حنيفا، هذا أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، أن يسدد وجهه وقصده ونيته نحو دين الله عز وجل، ويستمر على الدين الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، هذا الدين الذي هو الإسلام الذي يساوي الفطرة المستقيمة. هذه الفطرة لا تبديل لخلق الله فيها. وستجد ما يدل على هذا المعنى، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وعندنا في صحيح الإمام مسلم من حديث عياض ابن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل ما نحلته عبدي حلال، أي كل ما أعطيته ومنحته لعبدي فهو إيه؟ فهو حلال. وإني خلقت عبادي حنفاء، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. يبقى الأصل إن الناس كلها خلقت على الفطرة المستقيمة، الدين الحق، حتى جاءتهم الشياطين فاغتالتهم واجتالتهم وجعلتهم منحرفين عن هذه الفطرة المستقيمة، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. الشاهد أن الإنسان طالما كانت فطرته مستقيمة كان بعيدا عن الابتلاءات واستطاع أن يجتاز أي ابتلاء ينزل به، وهو بفضل الله تعالى في إيمان وثبات. فإذا فسدت الفطرة، انتكست الرؤية، فلم يستطع هذا الإنسان أن يجتاز الإيه؟ الابتلاء. رخر أنت تلاقي في زمننا ده كل الشغل الشاغل لأعداء الإسلام إن هم يضربوا الفطرة، يعني هو بيشتغل دلوقتي في ضرب الفطرة، ما بيشتغلش في ضرب العقل بس، هو أهم هدف استراتيجي له دلوقتي هو انتكاسة الفطرة، لأنه إذا انتكست الفطرة سأرى الحق باطلا وسأرى الباطل حق. أشوف الناس القاتلين المجرمين دول ناس أفاضل وأقول لهم كتر ألف خيلكم وربنا يخليكم لنا وعلشان تخلوا الدنيا أحسن ونبنيها مع بعض والقصص دي، خد بالك أنت إزاي، بينما نشوف الناس التانية دول شوية مجرمين ومتطرفين ولازم إن إحنا إيه نحدهم بالحديد والنار والكلام من ده. ده انتكاسة فطرة. من انتكاسة الفطرة مثلا تلاقي واحد مثلا مقطع بنطلونه، اللي هي المناظر اللي احنا بنشوفها دي شيء عجيب، يعني لم يقله ولم يفعله أحد في العالمين. حتى الحيوانات يا إخوانا عندها شيء من سلامة الفطر. بعض البني أدمين غلبوا الحيوانات، والله غلبوا الحيوانات، زي الجماعة الشواذ جنسيا دلوقتي اللي بيسموهم المثليين، اللي بيطلبوا كل شوية بحقوق المثلية. حتى ان في بعض البلاد وفي بعض الدول العربية بدأوا يعملوا ائتلاف واتحاد للجماعة دول وبيطلبوا بحقوقهم، وتلاقي تلاقيهم ماشيين في مظاهرات، واحد لابس قميص نوم واحدة وحاطط ميك اب كامل، لا ده الكلام ده بجد، ومتصور مع الصبيان يعني في أوضاع مزرية. أنا مش مصدق لما يعني بشوف الصور دي، أنا مبقاش مصدق فعلا. انتكاسة عجيبة للفطر. العامل الثاني من عوامل اللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجعلها سبب في اجتياز الاختبارات والامتحانات والابتلاءات، حواس خلقها الله فينا، كحاسة العقل وحاسة السمع وحاسة البصر. الأصل أن هذه الحواس يا إخوة نعم من الله عز وجل، ولهذا قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم إيه؟ لعلكم تشكرون. إذن الواجب على الإنسان العاقل أن يستخدم هذه المنن التي من الله عز وجل عليه بها في مراضيه سبحانه وتعالى. فإن فعل الإنسان المسلم ذلك اجتاز الابتلاءات بإذن الله، صح ولا لا؟ لأنه لو فكر بعقله أن هذا العقل الذي أعطيه إنما هو منحة من الله عز وجل، صح ولا لا؟ يبقى النهاردة أكيد للعقل ده حدود، أخي ملك، فالعقل ما ينفعش يتجاوز حده، فإذا تجاوز حده يبقى بقى عنده إشكالية، بقى عنده إشكالية، لأن الشيء اللي بيجتاز حده بينقلب إليه إلى الضد، صح ولا لا؟ فهو ده نفس الحكاية، صاحبنا اللي شغال ده بعقله وركن الوحي كتابا وسنة، وقعد يقول دلوقتي أنا من أتباع المدرسة العقلانية وأهم حاجة العقل، والعقل دون هو الحكم وما سواه جهل وخرافة وتخلف وميتافيزيقا، يعني أي حاجة كده ما وراء غيبية دي سيبك منها ولا كأنك شفتها ولا سمعتها. لا، طب ما أنت هتضل وهتجعل العقل ده إله من دون الله، واخد بالك أنت إزاي. وكذلك يقول لك أنا ما صدقش إلا اللي شفته بعيني، طب واللي ما شفتوش بعينك مش مصدق بيه؟ طب الله لم تره، صح؟ مصدق بيه ولا لا؟ واليوم الآخر والجنة والنار، صح ولا لا؟ والرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة لنا احنا غيب، صح؟ ورسول الله بالنسبة لنا غيب، صح ولا لا؟ ألا هتبقى أحوالك ايه؟ إذن الإنسان إذا استعمل هذه الأشياء في مرضات الله اجتاز الابتلاء، طيب إذا لم يستعملها في مرضات الله سيكون وصفه كما جاء في كتاب الله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إذن يا إخوة، الخلاصة أن الإنسان إذا استعمل هذه الحواس في غير ما خلقت له لم يستطع اجتياز الابتلاء. الحاجة الثالثة اللي الإنسان يستطيع بيها أنه يمر من هذه الابتلاءات وتلك الفتن: الهداية، هداية الله لك ودلالته لك على أبواب الخير وعلى أفعال البر. ولهذا لما نقرأ مثلا عن قصة آدم عليه السلام لما أمر به وأهبط من السماء إلى الدنيا، قال الله عز وجل له ولذريته من بعده: فقلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صح؟ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قالوا إن الهدى المقصود في هذه الآية يقصدون به هداية البيان وهداية الدلالة. فالإنسان إذا وفقه الله عز وجل فاهتدى وانشرح صدره لهذا الخير فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان. واخد بالك أنت إزاي؟ طب هذه الهداية تخص سيدنا آدم فقط؟ ولا هذه الهداية لسيدنا آدم وللأنبياء والمرسلين من بعده؟ بل وللصالحين والمصلحين ولذرية آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن ليكن شغلك الشاغل حتى تجتاز الابتلاء أن تهتدي في نفسك وأن تكون سببا في هداية غيرك. ولهذا قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم إيه؟ لا مش مش تكملة الآية، ليبين لهم ما أوجبه الله تبارك وتعالى وما نهى عنه سبحانه وتعالى. فيكون دور النبي هداية الدلالة ولا هداية التوفيق؟ هداية الدلالة. ألا النبي عليه السلام أول من أواه بعد موت خديجة من؟ مين يا إخوة؟ مين؟ عمه مين؟ أبو طالب. ورغم منافحة عمه عنه مات مشركا. تاخد بالك أنت؟ حاجة صعبة يعني. ده عمه ده كان يفقد مركزه في قريش، المجتمع القرشي، واخد بالك، وقالت السوء والآلة الإعلامية في قريش، وكل واحد شغال: إزاي يا أبا طالب تسيب مركزك الاجتماعي علشان متطرف إرهابي متورط في قضايا زعزعة الأمن؟ أي والله إزاي؟ ورغم ذلك يقف أبو طالب لمناصرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انتوا فهمتوا انا عايز اقول ايه؟ طب اولى الناس دلوقتي بالهدايه لو كانت تبذل، يبقى لمين؟ كان بذلها النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ لعمه، ولم يفعل عليه الصلاه والسلام. بل حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: استاذنت ربي كي ازور قبر امي فاذن لي، واستاذنته كي اشفع لها فلم ياذن لي، ضمه. وأنزل الله قرآنا ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أخذ بالك أنت إزاي؟ فده أمر صعب جدا. إذن الواجب علينا أن نجتهد غاية الاجتهاد في هذا البيان. الابتلاء يا إخوة يتوقف تحققه على هذه الهداية التي تميز بين طرق الحق وبين طرق الغي والباطل، وتدعو الإنسان لسلوك الطريق الأقوم. قال الله عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. طب إيه العلاقة بين العوامل الثلاثة اللي أنا قلتهم دول وبين مسألة الابتلاء؟ العوامل الثلاثة التي تعين على اجتياز الابتلاء، احنا قلنا العامل الأول الفطرة، العامل الثاني العقل والسمع والبصر، والعامل الثالث هداية الله عز وجل لك. قال العلماء: لأن الرسل الذين بعثوا بالهداية إنما جاءوا مذكرين بما في الفطرة، مقررين لذلك معلمين له، والهداية إنما تأتي بتيسير الله ثم بواسطة العقل والسمع والبصر. وبهذا يكون الإنسان قد استوفى العوامل الثلاثة التي بها ومن خلال تكميلها يجتاز الابتلاءات والامتحانات والاختبارات ويحقق ما من أجله خلق. قال ربنا عز وجل في آية الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طبعا أنتم عارفين أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، واخد مالك؟ وأن الأصل أن الإنسان لا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا بما شرع سبحانه وتعالى، هذا هو الأصل. لا يعبد إلا الله، يبقى كده هيزبط الإخلاص، هيزبط كده بؤرة العبوديات القلبية. طيب، ولا يعبد الله إلا بما شرع، لا بالأهواء والبدع، دي هتيجي في مسألة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي حديث جابر بن عبد الله: خذوا عني إيه مناسككم، وحديث: صلوا كما رأيتموني إيه أصلي. ولما خلق الله عز وجل الخلق من أجل العبادة خلقهم ويسر لهم سبيلها، فمن اجتهد فيها حفظه الله من الابتلاءات، فإن قدر له شيء من الابتلاءات نجا ببركة عبوديته. أخذ بالك أنت إزاي؟ طيب لو واحد من أول الطريق كده قال لك بلا عبادة بلا بتاعهم، معنى اللي بيصلوا وصاموا وكده أخذه إيه؟ أخذ بالك، صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما قضي الأمر لا صلى ولا صام. أخذ بالك، كانوا بيعملوا كده زمان، زي الراجل أحمد شوقي لما كان بيقول على وصف الإيه الناس في مصر زمان في ليلة العيد، يقولوا إيه: رمضان ولا هاتها يا ساقي، مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. ألا فكرني ده بليلة العيد عندنا، واخد بالك؟ أول ما تيجي الناس اللي كانت في الجوامع: يا عم كريم، ألا وإيه اللي حصل يا ولا؟ وتلاقي إيه أول يوم في رمضان ده الإسلام داخل بلدنا بقى. الله أكبر، الفجر يأذن وتنزل بقى إيه، تصراحة تشعر بعبق، يعني فعلا بتشعر كده ان الجو مختلف والناس مختلفة والناس بتصلي. وعن تيجي تبص الواحد كده مثلا وهو بيعمل حاجة تقوله اتق الله، يقول لك معلش يا شيخ انا متأسف والله. تقدر تقولها له اول يوم العيد؟ يعني نفس الحكاية دي طبعا واكثر، تقدر تقول له حاجة يوم العيد؟ يعني نسأل الله السلامة والعافية. انواع الابتلاء والله يا إخوة عايزك تركز قوي قوي قوي في اللي هيجي ده. أنواع الابتلاء. أولا الابتلاء بالتكاليف. الابتلاء بالإيه؟ بالتكاليف. يعني إيه كلمة تكاليف؟ يقولوا التكاليف من الكلفة، إلزام بما فيه شيء من المشقة. بس المشقة دي أنواع. الشرع لم يكلفنا بالمشقة المستحيلة، وإنما كلفنا بالمشقة المعتادة التي يمكن للإنسان إنه إيه؟ إنه يقوم بها. أو هي خطاب الشارع سبحانه وتعالى للمكلفين بالأمر والنهي. ده اسمه التكليف. حتى الجماعة الأصوليين بيدخلوا الواجب وبيدخلوا الحرام، وبعضهم بيدخل المندوب أو المستحب في هذا الأمر. واخد بالك أنت؟ طيب، هو ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وكلفنا ليه؟ ليه خلقنا فكلفنا؟ ليه ما خلقناش وبقينا تنابلة السلطان؟ ده سؤال والله. ليه؟ لماذا يطلب الله عز وجل من البشر عبادته؟ السؤال ده دلوقتي بيطرح على السوشيال ميديا من قبل بعض الملحدين، فانت لازم تعرف شيء من الجواب. وطبعا الإجابة المفصلة موجودة ومبثوثة في كتب العلماء، بس هو في بحث جميل، بحث صغير كده تقريبا 100 صفحة، عايزك تجيبه كده على مسمى وتبدأوا ايه يعني دماغكوا تشتغل معايا كده عشان ايه تبطلوا الفول والطعمية اللي انتوا بتاكلوها دي. واخد بالك انت؟ بحث اسمه لماذا يطلب الله من البشر عبادته، للدكتور سامي العمري. وده رجل فاضل قوي يا إخوة في مجال مقارنة الأديان، يعني ده مجال حسن قوي. قالوا من أسباب التكاليف أو الابتلاء بالتكاليف تمييز الصديق من الزنديق، وتمييز المؤمن من الكافر، والمطيع من العاصي. جبت الكلام ده منين؟ قالوا من القرآن. قال الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. كان الناس كده زمان أخلاط، منهم المؤمن منهم الكافر منهم المنافق، فربنا عايز يميز الصحابي من الايه من الرجل المنافق، ممن يعبد الله على حرف، من اللي مش هيصدق الكلام ده فيرتد. خدتوا بالكم يا إخوة؟ فدي كانت من مميزات الابتلاء بالتكاليف. أيضا من حكم الله عز وجل أنه ابتلى عباده بالتكاليف رفعة لدرجات المؤمنين، لينالوا بذلك أرفع المقامات وأسمى الدرجات. قال الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. طيب، لما ابتلي إبراهيم فصبر ونفذ الأمر واجتنب النهي، قال الله عز وجل: إني جاعلك للناس إماما. يبقى كانت رفعة درجة سيدنا إبراهيم ببركة إيه؟ ببركة صبره على أداء التكليف. وكما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفين النبي عليه الصلاة والسلام كلف بتكاليف صعبة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني عانى. اللي يقرأ في تاريخ حياة النبي عليه الصلاة والسلام، بتكلم على الحياة الشخصية، ده قبل كمان تكليفه بالرسالة، تجد فعلا إن الشخصية النبوية دي تم سبكها على أعين الله عز وجل. فعلا تم صنع النبي عليه الصلاة والسلام على عين الله. ليه بقى؟ ليه؟ علشان يقدر يستحمل كل المشكلات اللي هتقابله، يقدر يستحمل كل المناهضة اللي هيناهضها. انا عايزك تتخيل معاك لما واحد بيجي يتدين ويلتزم وابوه يقف له، ابوه بيعيش ازاي ده يا عم محمد؟ اساله ناس، اسألوا الناس وانت تعرفوا، كل شوية تلاقي مشاكل معاه، تلاقي كل شوية ده الواد بيصلي في الجامع. طب وإيه يعني؟ ما الناس كلها بتصلي يا عبد الحاج، الناس كلها تصلي بس ابني ما يصليش، واخد بالك انت ازاي؟ الواد في ثانوية عامة فجاي له مغص في عينيه، واخد بالك انت ازاي؟ وبيمتحن ثانوية عامة في رمضان، ها يقوم الأب الشفيق الرحيم يقول له ايه؟ يقول له يا ابني افطر، وربنا غفور رحيم، افطر وما تخافش علي، عليك. واخد بالك انت ازاي؟ حاجة عجيبة، حاجة عجيبة والله. فسبحان الله العظيم، النبي عليه الصلاة والسلام يعني رأى أصناف من التعذيب النفسي ومن الشدة التي مر بها عليه الصلاة والسلام في حياته الشخصية ثم في حياته الدعوية، سبكت شخصيته وجعلته يستطيع تحمل المسؤوليات. من التكاليف أيضا اللي ما قدرش يصبر عليها الناس، بقى احنا ندي مثال، احنا ادينا مثال بالناس اللي صبرت على التكاليف، طب اللي ما صبرش على التكاليف زي مين؟ اشهر ناس لم يصبروا على التكاليف هم اليهود. اليهود ابتلوا بمنع الصيد في السبت، ربنا نهاهم عن ان يصطادوا يوم السبت، لان يوم السبت ده يوم معظم كده عند اليهود، اخد بالك انت ازاي؟ وكان ابتلاء الله لهم شديد، يقوم ايه يوم السبت ده تلاقي بقى كل ما لذ وطب من الاسماك، وبعد كده يبدا ينضب البحر او يقل عطاؤه. فالجماعه اليهود عين كده وعين كده، فقال لك خلاص يا عم احنا هنتحايل على ايه؟ على الشريعه بتاعتنا دي، هنرمي الشباك واخد بالك ليله السبت ونسب، هتقوم عاملة ايه؟ هتقوم مجمعة، ويوم الحد ناخد الحاج ونقول له يا رب احنا ما اصطدناش السبتة، ايه رأيك انت؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام حدث واخبر امته عن عدم جواز استخدام هذه الحيل بمثل هذه الطريقة التي فعلها اليهود، فقال عليه الصلاة والسلام لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل، حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. برضو التكاليف بتوريك من اللي ثابت ومن اللي بيرقص، الناس اللي بترقص على السلم اللي مع الهيصة دي، فتجد مثلا تكليف مثلا زي تكليف ان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 17 شهرا الى المسجد الاقصى، ثم يأتي تكليف اخر فيه ان الله عز وجل يأمر نبيه ان يتوجه الى الايه؟ الى الكعبة. حصل ان المؤمنين اول ما سمعوا الآية دي قيل بعضهم سمعها وهو راكع فتوجه بوجهه إلى الكعبة على طول، ربنا قال والنبي قال يبقى سمعنا وأطاع. الجماعة المنافقين بقى اللي في قلوبهم ريب قال لك أصله اشتاق لمولده الأول، اشتاق للمولد الأول بتاع اللي هو مكة، فقال لنا نتوجه لمكة، وبعدين بقى طلعوا إشاعة تانية. طب خلاص يا سيدي، طب والصلوات بقى اللي صليناها بقى 17 شهر دي بقى مش مقبولة ولا هتقولوا لنا كمان عيدوها؟ خلي بالك، خدت بالك؟ فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى الآية، أخذ بالك أنت إزاي؟ فظل الابتلاء بالتكاليف مظهر لمعادن القوم، زي الابتلاء مثلا بالجهاد، تكليف الجهاد. قال الله عز وجل في آيات سورة محمد ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ها والصابرين ونبلو أخباركم. في ناس أهم حاجة أن هي تعيش، صح؟ فكان الابتلاء بالتكليف بالجهاد أمرا شاقا، صح ولا لا؟ تاني نوع من أنواع الابتلاء، الابتلاء بالنعم والمصائب. وده بقى يعني أمر صعب جدا، لأن الإنسان قد يبتلى بالمصائب فيفوق، يفهم كده، واخد بالك إن في مصيبة في 2018 اسمها سد النهضة، دي أول ما تيجي المية هتبدأ تقل تقل تقل تقل تقل تقل. طب ربنا بيقول وجعلنا من الماء كل شيء إيه حي، ده الناس هتبقى جربة، الناس هيصيبهم جرب ومش هيلاقي يشربوا ومش هيلاقوا يسقوا الزرع، وكلام صح، ده ابتلاء. طب ما نزل بلاء إلا بذنب، بذنب ده، ده احنا رقم اتنين في العالم في المواقع الإباحية، في المواقع الإباحية ولا التحرش، المواقع الإباحية، ورقم أربعة في العالم في التحرش الجنسي. ويجي العلمانيين يقول لك شفتوا بقى من يوم الدين والمتدينين والمتفلسفين والمتسلفين ما ظهرهم والتحرش الجنسي. يا جدع ما تخسته، ما خلاص بقى ما تهلناش نقول كده، ما احنا بنصور يا بتلبس طاقيه ده لده، بقى انتوا اللي بتحكموا وانتوا اللي قاعدين ماسكين الاعلام وانتوا اللي ماسكين التعليم وانتوا اللي ماسكين الشارع وانتوا اللي ماسكين النوادي وانتوا اللي ماسكين كل حاجه، وادي يقول لك الدين. طب سيبوا الدين سنه بس، سيبوه بس، سيبوه اعتقوا واجي الله بس وعندنا شوفوا النتيجه، خد بالك انت ازاي. فالابتلاء بالنعم والايه والمصائب لله عز وجل في خلقه شؤون، فقد يبتلي عباده بالنعم أو بالنقم، ولكل موقف عبوديته، سواء كان ابتلاء بالعباد بالنعم يبقى له عبادة معينة، ولو كان ابتلاء بالنقم له عبادة معينة. قال سبحانه على لسان سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فالإنسان إذا ابتلي بالنعم إنما يريد الله منه عبودية الشكر، قال تعالى ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. طيب، ولهذا كانت عادة الله في الابتلاءات بالنعم أن الله عز وجل يقول لعباده كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وعلي فمثلا ابتلاء الله عز وجل لفلان بسعة الرزق وكثرة الأموال والعيال والزوجة، هذا دلالة على أن الله يحب فلانا هذا؟ طب العكس، فلان صاحب رزق ضيق وابتلي مثلا بعدم الإنجاب أو ابتلي بأنه لم يستطع الزواج، أخذ بالك أنت، دي دلالة على أن الله يبغضه؟ قالها القرآن، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي إيه أهانا. وقال سبحانه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كذلك قال الله عز وجل لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، اسم جامع لكل أنواع الأذى المقالي والفعالي. يعني شوف انتوا هتشوفوا أيام سودة بعد الناس دي. وبعدين ربنا يقول لنا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وصلت؟ إذن الابتلاء بالنعم يحتاج مني إلى شكر، شكر بالقول وبالفعل والحركة والسكنة، خبرك أنت. يقول الإمام ابن القيم لله ضره، قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا، وابتلينا في السراء فلم نصبر. ممكن الواحد يا اخوانا وهو قاعد كده الدنيا مرحرحه معاه مش حاسس بقى، مش حاسس انه في استدراج. اذا رايت العبد ينعم الله عليه وهو قائم على معاصي فهو استدراج له من الله، ومش فاهم المعنى ده. فيفوق امتى بقى؟ لما يجي له ابتلاء بالايه؟ بالضراء، بالنقم. فابن القيم بيقول لنا الكلام ده، يقول ابن القيم في إغاثة اللهفان، بيقول: إن البلاء الذي يصيب العبد في الله لا يخرج عن أربعة أقسام: إما أن يبتلى في نفسه أو في ماله أو في عرضه أو في أهله. والذي يكون في نفسه فيكون بتلفها تارة أو بتألمها بدون التلف، فهذا مجموع ما يبتلى به العبد في الله. وأشد أنواع الابتلاء أن يبتلى العبد في إيه؟ في نفسه. ده أشد أنواع الابتلاء، لأن المال ممكن يرجع، الزوجة لو اتطلقت أو ماتت ممكن ترجع، لا قدر الله لو ابني فقدته ممكن يرجع، إنما لو نفسي فقدتها ملهاش قطع غيارتني. واخد بالك أنت إزاي؟ فالنعم من فضل الله، ولهذا أوجب الله علينا الشكر. والمصائب إنما تكون غالبا بسبب الذنوب والمعاصي. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ثم قال ابن القيم: ومن تمام رحمة أرحم الراحمين تسليط أنواع البلاء على العبد، فإنه أعلم بمصلحته، فابتلاؤه له وامتحانه ومنعه من كثير من أغراضه وشهواته من رحمته به. لكن العبد لجهله وظلمه يتهم ربه بابتلائه، ولا يعلم أن في هذا من الإحسان إليه بالابتلاء والاختبار ما يستطيع به شكر المنعم. ما هو انت مش هتفوق الا بالطريقه دي. احنا ادلالك الاول نعم لقيناك ايه بلطت في الخط وايه واصابتك الغفله، فدلوقتي بنضيق عليك علشان تقوم ايه تجأر الى الله عز وجل. اخي بالك انت ازاي كيف نواجه الابتلاءات؟ مواجهه مع الابتلاء عندنا 11 حاجه نستطيع بها ان شاء الله ان نواجه اي ابتلاء يصيبنا. 1- تحقيق الإيمان بالله عز وجل. كلمة تحقيق الإيمان يعني أن تحقق الإيمان قولا وعملا واعتقادا وسلوكا، بحيث تظهر آثار هذا الإيمان الراسخ الصحيح عليك. واخد بالك أنت إزاي؟ يبقى لو عملناها معادلة: إيمان صحيح زائد ابتلاء يساوي صبر ويساوي اجتياز لهذا الابتلاء. وصلت؟ يبقى أنت بحاجة إلى هذا النوع من الإيمان الصلب. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يقول أحد المفسرين: هكذا خاطب الله الجماعة المسلمة، وهكذا وجهها إلى تجارب جماعة مؤمنة مثلها، وإلى سنته سبحانه في تربية عباده المختارين لديه، وذلك إنما يكون بمثل هذا، أي بمثل هذا الابتلاء، حتى يستطيعوا حمل رايته وينوط بهم أمانته في الأرض ومنهجه وشريعته، وهو خطاب عظيم لكل من يختار لهذا الدور العظيم، وإنها لتجربة عميقة جليلة مرهوبة أن يصل المؤمنون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أعلى درجات الإيذاء فيقولوا متى نصر الله. يعني ده معناه أن هم استووا في هذه الابتلاءات فبدأوا يجأروا ويقولوا إيه متى نصر الله، فيجيبهم الله تعالى من فوق سبع سماوات فيقول ألا إن نصر الله قريب. ثانيا، حتى تواجه الابتلاء لابد من الإيمان بالقدر، لازم تؤمن بقضاء الله وقدره. ماشي بعربيتك ولسه ماشي كده توكلت على الله، وفجأة كورة، شاب صغير بيرمي كورة ولا بيجري مع صاحبه والكورة راحت الكورة فشى الإزاز بتاع العربية، والعربية غالية والإزاز غالي والقصة دي، ده يوم اسود النهار، ايه اللي جابني في الشارع، ايه اللي مالك بإيه اللي ربنا ده، واخد بالك، وتقابل ولد تقول له امشي لحطك تحت ايه، تحت عجل العربية، واخد بالك انت ازاي في يا عم طب بس اهدى كده، صلى على النبي كده واهدى، واخد بالك اصل اللي انت بتعمله ده مش هيرجع الازازه ولا حاجه، واخد بالك، ما تقول قدر الله وما شاء فعل وخلاص، ربنا يعوض علينا وعليك يا سيدي، واخد بالك. فلا بد من الايمان بالقضاء والايه والقدر. قال تعالى ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير، لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وقال عز وجل وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يبقى الإيمان بالقضاء والقدر، ودائما تقول قدر الله وما شاء إيه وما شاء فعل، ما تقعدش تقول لو كان كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ثالثا، الانقياد التام والتسليم المطلق لأمر الله ورسوله. ودي مسألة صعبة جدا يا إخوة. ليه؟ لأن احنا دلوقتي في زمان انتشرت فيه حركات التمرد وثقافات الضرار. الجماعة العقلانيين يقول لك اوعى تبقى خروف، يقولوا لك قال الله قال الرسول، تقوم انت عامل تقول ايه سامعنا وطعنا، اوعى تبقى خروف، امال ابقى ايه، ابقى جحش يعني مبقاش خروف، ماشي ابقى ايه بقى، يعني يقول لك اوعى تمشي على دين الفقهاء، امال امشي على دين مين، العلمانيين والرقصين، اخد بالك. انا بتعجب الله، بتعجب للناس دي، عايزيننا نترك ما نحن عليه من دين محمد صلى الله عليه وسلم الى ترهات وخزعبلات، زي ما حصل في أعقاب أحداث مسجد الروضة، أسأل الله عز وجل أن يرحم إخواننا، اللهم آمين. والمجرمين يقول لك علشان يثيروا الفتنة ويعملوا ضجة يغطوا بها على إجرامهم، يقولوا إيه أصل ده مسجد صوف، والحيد إيه صوف، من اللي ضد الصوفية، من الجماعة اللي دقون، واخد بالك. وعلى طول الحدث اتعمل الظهر نص ساعة، الحج إسلام البحيري رح مطلع لك الكلام المكتزأ اللي أنا رديت عليه بتاع شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو كذاب أشر، يعمل إيه، يعمل مسألة القص واللصق. وطبعا 90% من الناس بتقوم قرية إيه البوست، هو دايما بيعتمد على فكرة إن أنا هضربك في شارع وصلحك في حرة، ده لو صلحتك، أنت فاهم دماغي، أنا هضربك في، شوف بقى، في شارع البحر، يبقى المنصورة كلها ايه شافتك وانت بتتضرب، واكتب بوست من سطر واحد اقول لك انا متأسف، ده لو كتبت، او اسيبك بقى تقعد تقول ده انا قابلته ومسكته وبتاع، فانا شافني 10,000 وانا بتضرب، وشافني 50 وانا باخد حقي، تفهمتوا الفكرة ماشية ازاي. وطبعا عن طريق الاجهزة واللجان الالكترونية بيتم نشر ما يراد نشره في لحظة، وفي نفس الوقت الردود لما تكون ردود هتعمل لغط، ها هم ينشروها لك. فهمتوا الفكرة؟ عشان يبقى فعل ورد فعل ونفضل احنا عايشين في الهيصة دي، وحينها وفي الهيصة دي يمرر ما يراد تمريره، واخد بالك انت؟ فلما حصل الحكاية دي راح منزل بوست قال هذا فهمنا للإسلام، وراح بقى جايب كل الايه الخلافات وجايب كل الطرهات وكل ما ينافح عنه العلمانيين ويقول لهم ده ديننا، انتوا دينكوا ايه بقى؟ تفهمتوا اللعبة اللي انا عايز اوصل لها؟ اذن التسليم لله عز وجل والانقياد للشرع والوحي لم يعد سهلا، اذن انت بحاجة ماسة الى ان تحيي هذا الايه هذا الأصل وهذا المعنى في قلبك حتى يستقر. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ماشي؟ ولما أنت تنقاد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم توفق وتعان وتسدد في دينك ودنياك وأخراك. وأنا عايزكم تفتكروا قوي ليه الصديق سمي الصديق؟ ليه؟ لما راحوا له وقالوا له إن صاحبك يزعم أنه قد أسري به إلى الشام ثم عرج به إلى السماء في ليلة ثم عاد، قال إن قال قال فقد صدق. الموضوع خلص يعني، انت مصدق يا جدع اللي بتقلك ده؟ انت مصدق؟ قال أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، إنه يأتيه الخبر من السماء فصدقه. مش هصدقه في الحكاية الدنيا دي، واخد بالك؟ فيبقى دي يا اخوانا مسألة هامة جدا، الانقياد لله ورسوله. من أسباب الثبات أمام الابتلاءات التذلل لله سبحانه وتعالى والإكثار من الطاعات واجتناب المعاصي والزلات. وفي هذا يقول ربنا عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الإنسان كلما أقبل على الله، كلما اجتنب المعاصي والسيئات، كلما حسب نفسه وتذلل لله عز وجل، كلما أدركته عناية الله. دي قاعدة يا إخوة، حتى في أحلك الظروف. ودي مسألة هامة جدا. بينما إذا لم يفهم الإنسان أن الذنوب والمعاصي قد تكون من أبرز أسباب سخط الله عليه، يبقى عنده مشكلة. آخر لما بشوف بعض الناس، ربما قلت لكم حكاية دي الدرس اللي فات، لما بشوفهم يقولوا لي إيه الحل، إيه الأزمات اللي إحنا عايشين فيها، فيقول لي أهم حاجة الفلوس، أهم حاجة بس يجتهد في إصلاح الاقتصادي. فأنا لما بسمع الإجابة دي بفهم إن صاحبنا مسافر، أخذ بالك؟ فيقول لي مش كده يا شيخ، بقول له لا مش كده يا شيخ، أنت بتشاهدني وأنا مش هشهد شهادة زور، أنت فاهمها غلط. انت فاهم ان الاصلاح وان النجاة هتحصل عن طريق مثل هذا النوع من الاصلاح، الكلام ده مش صح. الاصلاح اصلاح شمولي، اول نوع من انواع الاصلاح الاصلاح مع الله، ان اعمل اصلاح ذاتي مع ربنا، وبعد كده بص بقى على ايه، على المناحي الاخرى. خامسا، مواجهة الابتلاء بشكر النعم. يقول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن يا إخوة، لابد من شكر النعمة حتى لا تزول، واخد بالك؟ اشكروا نعم الله عز وجل على ما أنتم عليه الآن حتى تدوم هذه النعم عليكم وحتى تزيد، وإلا فكثرة كفران النعم يؤدي إلى زوالها. قال صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يؤيد هذا الحديث قول الله عز وجل وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. هو سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأعلم به، يعني اديك نعم يا بني آدم، ها أنا اللي بجيب النعم وأنا داب جهدي وعرقي وتفكيري وفهلوتي وشطارتي وفيسبوكي وأدوات اتصالي الحديثة ومعارفي، ما فيش ربي خالص، يعني الموضوع ده مش جاي. طيب يا سيدي خلاص هنوقف لك بس الحاجات دي أسبوعين ثلاثة، إيه رأيك أنت؟ تلاقيه بقى استغفر الله العظيم أنا عملت إيه في يومي، أنا اللهم اهدين. طب ما كمل الأول يا ابني، ما كمل الأول يا حبيبي، واخد بالك. سادسا، حتى نواجه الابتلاء، عند الابتلاء بالمصائب عليك بما يلي: أولا ملاحظة حسن الجزاء، ودي مسألة مهمة جدا أن تلاحظ حسن الجزاء. فالصبر مثلا على الشدائد مفتاح للأجر والفرج، يبقى ملاحظة حسن الجزاء واضحة. النهاردة لما أصبر على مصيبة ولا أكفر ربي عز وجل، الله عز وجل يأجرني وييسر لي. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، الآية وفيها إيه؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منه. وقال صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت تقرض بالإيه؟ بالمقاريض في الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما إيه؟ ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه عوضته منهما الجنة، وفي لفظ: فصبر عوضته منهما الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس هذا إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء شكر صبر فكان خيرا له. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا إيه؟ يصب منه. إذن كلما تعامل الإنسان بهذا المنطق كلما فتح الله عز وجل عليه. ولكن في مشكلة لو واحد فهم أنه يطلب الابتلاء، بما أن الابتلاء كده قاعد يجيب درجات وحسنات وبتاع، طيب اللهم شلني، اللهم خز عيني. لا يا جدع، انت فهمت غلط. انت مش فاهم غلط. المسلم لا يتمنى الايه؟ الابتلاء، بل على العكس، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من جهد البلاء، اي من شدته ودرك الشقاء وسوء القضاء الحديث. وكان صلى الله عليه وسلم يحمد الله على العافية، فقال عليه الصلاة والسلام: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك الله به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. وهذا الحديث فيه نظر، يعني من الناحية الإسنادية، فمن أهل العلم من ضعفه ومنهم من حسنه. عاشرا، عفوا، سابعا، احذر العوارض التي تؤدي إلى ترهل الثبات. شفت أنت لما يقول لك ما عدتش بتمارس الرياضة، عدتش بتروح الجيم كده زي حالاتي بقالي فترة كده، يحصل إيه لعضلاتك؟ يقول لك يحصل الله إيه؟ ترهل. فإيه بقى العوارض القادحة التي تؤدي إلى ترهل الثبات أمام الابتلاءات؟ يقول: الشكوى على سبيل التضجر والتسخط، ان واحد يروح يشتكي ربنا للمخلوقين ويوم ما يا سيدي الامور تقف معاك خالص، اشتكي ربنا للمخلوقين ولا اشتكي المخلوقين لربنا؟ سيدنا يعقوب قال ايه؟ انما اشكو بثي وحزني الى الله، صح ولا لا؟ يبقى انت النهارده يوم ما تضيق معاك قوي تروح فين؟ تشتكي الى الله عز وجل. كذلك احذر الجزع والتسخط. الجزع سبحان الله، قال الله إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. الإنسان اللي ما عندوش يقين ولا صبر ما بيقدرش يصبر في الابتلاءات، ده شيء يعني أساسي. ليه بقى؟ لأن الابتلاء ده أخوانا بيصفيه ما بيقدرش يثبت إلا أن يكون صاحبنا إيه؟ صاحبة عقيدة سليم. مرة من مرات يا إخوة، أحد إخواننا من الدعاء ذهب لزيارة بعض المرضى في المستشفيات، فوجد بنت بيقولوا إن هي يعني في حالة متأخرة، طبعا ده بكلام الأطباء، فبذلوا لها ما يستطيعون أو ما يعرفون من الدواء، ولكن خلاص هم عجزوا هنا بقى دورهم بينتهي. فالبنت حاسة بكده، وفي يوم وهي قاعدة كده جت راحت خارجة واقفة على باب المستشفى وراحت ماسكة الأدوية ووصت للسماء وقعدت تضرب كده السماء بالأدوية وتقول له أنت بتتحداني ليه؟ أنت بتعمل فيها كده ليه؟ كفر بالله. فمسألة التسخط دي يا إخوة دي بتحصل يمكن كتير أو كمان مع الأمراض. ربنا يعافينا وإياكم الأمراض يا رب، أسأل الله يمتعنا وإياكم بأسماعنا وأبصارتنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. حاجة صعبة الأمراض دلوقتي أمراض فتاك، ورغم التطور التكنولوجي والتطور العلمي إلا أنهم لم يستطيعوا تخفيف كثير من هذه الآلام، صح ولا لا؟ سبحان الله العظيم. يقول الإمام ابن القيم: الجزع ضعف في النفس وخوف في القلب يمده شدة الطمع والحرص ويتولد من ضعف الإيمان بالقدر، ويؤدي هذا الجزع إلى التسخط وتلون العبد. الله، الجزع ده بيؤدي للتسخط وكمان تلون العبد، إنه ما يبقاش ثابت في العبادة. ربنا يثبتنا وإياكم يا رب. احنا قلنا 8 ولا قلنا كام؟ 8 بقى. احذروا ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية إذا ابتليتم بشيء من الأمراض والضيق. واخد بالك، فلان مات، تلاقي النسوان بيعملوا ايه؟ ها، يلطمهم ويشق الجيوب ويقوم بدعاء دعوة الجاهلية. دي مصيبة ولا مش مصيبة؟ دي كارثة، دي من الكبائر. خد بالك انت ازاي، وبعضهم بقى ايه؟ يا سبعي يا جملي يا جوزي يا مهنني يا ساترني يا اللي كنت جايب لي تلاجة وغسالة، وكنت لو تجيب لي عربية ما فيش زيها، وكنت لو تكتب لي مش عارف ايه. طب خلاص هو مات، انت عادة تعمل ايه يا حاجة؟ الوضع صعب. فده يا أخوانا من المصائب التي يعني لا يجوز للإنسان أن يعمل فيها حاجة. تاسعا، احذر أن يصيبك الحزن وأن يكون هذا الحزن سببا لتضييع أجرك وتضييع ثوابك. لما تصاب بابتلاء اوعى الحزن بتاعك يفقدك الصبر ويفقدك العقل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، لأن هو لو عنده درجة بسيطة في الحزن، اللي هي الدرجة اللي أي إنسان الحد الأدنى من الحزن دي، خلاص أنت معفون عنك فيه. إنما لو الحزن زاد فقلب بقى معاك لتضجر ولتسخط ولتشكي وده كده معناه أن أنت راجل صابر؟ ده كده ما أنت الصابر؟ لا، ويشتم ويسب بالدين وفي الآخر يقول له اصبر، يقول لك ما أنا صبر. أما لو كنت الصبر كنت عملت إيه يا جدع؟ أخي بالك أنت إزاي؟ أي والله حاجة عجيب. نسأل الله الهداية لنا وللمسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. ده سيدنا إبراهيم ابن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، توفي في حياته صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه السلام قال إيه الكلمات دي عشان يعلمك إياه. عاشرا، في مواجهة الابتلاءات لابد من الاطلاع على نماذج للثبات أمام الابتلاءات. دي مسألة مهمة جدا يا إخوة، إن الإنسان علشان يثبت يشوف كده اللي قبله حصل فيهم إيه. مثلا يقولوا من نماذج الابتلاءات نماذج الأنبياء. الأنبياء دول ابتلوا، ولو كان هناك أحد لن يبتلى في هذه الدنيا لكان من الأنبياء. سيدنا أيوب، طبعا انتوا عارفين قصة سيدنا أيوب مع الايه مع المرض. قال الله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا من عندنا، رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يقول لك سيدنا أيوب ده أذنب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين أبدا خالص، ابتلاه الله عز وجل. قص علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفا من صبره فقال: إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه 18 سنة 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه، كان من أخص إخوانه، كان يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما لصاحبه: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله. بيقولوا كده هو سيدنا أيوب ده عمل كارثة عشان كده يفضل متعاقب 18 سنة. فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر له ذلك، قال له: يا أيوب هو أنت عملت حاجة بينك وبين ربك فربنا بيعاقبك؟ فذهب يذكرانه بالله عز وجل، فقال: إن الله قد رآني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق، وكان يخرج في حاجته فإذا قواها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ، فلما كان ذات يوم أبطأ عليها فأوحى الله تعالى إلى أيوب أن اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فاستبطأته فتلقفته تنظر إليه وأقبل عليها قد أذهب الله تعالى ما به من البلاء وهو على أحسن ما كان، فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ والله على ذاك ما رأيته أشبه منك إذ كان صحيحا. قال: فإني أنا هو. وكان له أندران، أي بندران، أندر للقمح وأندر للشعير، كان عنده مكان كبير كده بيداس فيه الطعام، فبعث الله سحابتين، فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه القمح ذهب حتى فاض، وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق حتى فاض. واخد بالك أنت؟ طبعا ما فيش حد يعني حتى يقول لك ده اصبر صبر إيه أيوب، فده يعني 18 سنة في الأذى ده. وطبعا سيدنا يعقوب انتوا عارفين انه ابتلي بايه؟ بفقد مين؟ بفقد ولده سيدنا يوسف. ولما فقد ولده فقد ايه؟ فقد بصره، واخد بالك؟ لا، وابتلي كمان بعد ما فقد سيدنا يوسف ابتلي بمين؟ بفقد مين؟ سبحان الله العظيم. وبعد كده سيدنا يوسف يلقى في الجب وتراوده امرأة العزيز ذات المنصب والجمال، واخد بالك انت ازاي، وبعد كده يبتلى بالعز والتمكين بعد الضيق والشدة، وبعد كده يبتلى بانه يقف في مواجهة فرعون. اخد بالك قاعد انت ايه، ابتلاءات ابتلاءات ابتلاءات ابتلاءات لسيدنا يوسف عليه السلام. طبعا من الابتلاءات قصة سيدنا نوح عليه السلام، وقصة نبي الله إبراهيم، وقصة نبي الله موسى، وقصة روح الله عيسى. بس أعظم أنواع الابتلاءات يا إخوة تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أشياء كثيرة جدا، منها أذى المشركين له. فمن ذلك أن عقبة بن أبي معيط عليه لعنة الله خنقه بطرف ردائه وألقى على ظهره الشريف سل الجزور وهو ساجد أمام الكعبة، وكذلك قالوا عنه ساحر، وقالوا عنه كاهر، وقالوا عنه شاعر. ولما استقر صلى الله عليه وسلم في المدينة لم ينقطع أذاهم له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تعرضوا له صلى الله عليه وسلم بمحاولات اغتيال ومحاولات قتل، كذلك لاقى النبي صلى الله عليه وسلم ما لاقى من المنافقين، كذلك لاقى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأذى من ضعاف الإيمان من الأعراب. أما بقى أتباع الأنبياء زي أصحاب الأخدود، فأنت عارفين إيه اللي حصل فيهم، صح ولا لا؟ حد يرى أصحاب الأخدود حصل فيهم إيه؟ ها؟ فاكرين آية والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. أصحاب الأخدود ده عملوا إيه؟ ها؟ عارفين قصة الساحر والإيه والغلام؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ إن القوم دول وقفوا، وكان في غلام، الغلام دون كان موجود، وكان في ساحر وملك، واخد بالك أنت إزاي؟ وفي رجل راهب، الطفل دون آمن بدين هذا الراهب، واخد بالك أنت إزاي؟ وقال للملك: لو أنت عايز تعمل في أي حاجة، لو اعتقلتني، لو قتلتني برضو ولا كأنك عملت حاجة، ربنا هيذهب عني الحزن ويذهب عني الهم. عايز ان انت تنتقم مني؟ طبعا الملك قال له: يا ريت قل لي طريقة. قال له: خلاص اجمع الناس، ولما تجمعهم ايه، ارميني بالسهم وقول ايه، بسم الله رب الغلام. فعمل كده، قال: بسم الله رب الغلام، ورماه فايه، فقتل هذا الغلام. فراح القوم جميعا قالوا: آمنا برب الغلام. يا دي المصيبة السود بقى، نقتل إرهابي يوم طلع لي ده، وإيه اللي بيحصل ده، ووباء بينتشر يا أولاد، واخد بالك. فما عرفش الملك يعمل حاجة إلا إنه عمل أخاديد في الأرض وجمع كل من آمن بهذا الغلام، وحب إنه يحرق إيه، يحرق هؤلاء القوم. طبعا أما عن سير العلماء، فالعلماء ابتلوا كثيرا، وهناك بحث جميل قوي اسمه صور ابتلاء العلماء، صور ابتلاء العلماء للشيخ وحيد عبد السلام بالي جزاه الله خيرا. ده هختم به جلستنا اليوم في مجلس جميل جدا، في مثال لابتلاء إمام من أئمة الإسلام، ألا وهو الإمام العز ابن عبد السلام رحمه الله ورضي عنه. بيقولوا إن حصل خلاف نشأ واشتد بين سلطان الشام الملك الصالح إسماعيل، وبين سلطان مصر الملك الصالح نجم الدين أيوب، وقد أوجس إسماعيل خيفة من نجم الدين أيوب، فاستعان بالصليبيين أعداء الإسلام وتحالف معهم على قتال أخيه، وأعطاهم مقابل ذلك مدينة صيدا على رواية السبكي. فهب الشيخ العز بن عبد السلام واقفا في وجه الخيانة والخائنين، وأفتى بتحريم بيع السلاح لهم، وصعد على منبر الجامع الأموي بدمشق. طبعا الجامع الأموي الآن تم تدميره تماما على إيد المجرمين أتباع بشار الفأر، أسأل الله ينتقم منه. فسيدنا الإمام العز بن عبد السلام وقف، وفي يوم الجمعة حيث كان هو خطيب الجامع الرسمي، وأعلن الفتوى وشدد في الإنكار على السلطان وفعلته المنكرة وخيانته الفظيعة لأمة الإسلام. وقطع من الخطبة الدعاء للسلطان إسماعيل، وهو بمثابة الإعلان بنزع البيعة ورفع الولاء عن السلطان يومئذ، وصار يدعو بدعاء: اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك ويعمل فيه بطاعتك وينهى فيه عن معصيتك. قال: والمصلون يضجون بالتأمين على دعائه حتى بكوا. يعني ما صدقوا أن حد إيه يقول وينفس عما بداخلهم. ولم يكن السلطان حاضرا تلك الخطبة إذ كان خارج دمشق، ولما أعلمته العيون لما الرجالة بقى قالت له أخي بالك، أمر بعزل الشيخ العز بن عبد السلام عن خطبة الجمعة واعتقاله مع صاحبه الشيخ بن الحاجب المالكي لاشتراكه معه في هذا الإنكار، وكان أنصار الشيخ قد أشاروا عليه بأن يغادر البلاد وينجو بنفسه عقب الخطبة. هم عارفين إيه اللي هيحصل، واخد بالك أنت، ولكنه رحمه الله أبى ذلك فألحوا عليه فأصر على الإباء، فعرضوا عليه أن يختبئ في مكان أمين لا يهتدي إليه السلطان ورجاله، فرفض هذا العرض وقال: والله لا أهرب ولا أختبئ، وإنما نحن في بداية الجهاد ولم نعمل شيئا بعد، وقد وطنت نفسي على احتمال ما ألقى في هذا السبيل، والله لا يضيع عمل الصابرين. لما قدم إسماعيل إلى دمشق أفرج عنهما، أي عن العز بن عبد السلام وابن الحاجب المالكي، وأمر العز بن عبد السلام بملازمة داره وألا يفتي وألا يجتمع بأحد البتة، فاستأذنه في صلاة الجمعة مأموما فأذن له، بس يعني أنه يروح يصلي بس الجمعة إيه مأموم فأذن له، إلا أنه قد منع من الإفتاء والاتصال بأحد من إخوانه أو طلابه، فتعطلت بذلك كثير من المصالح، حتى وافاه الملك الناصر داود في الفور، فقطع عليه الطريق وأخذه حتى أقام بنابلس مدة، ثم انتقل إلى بيت المقدس حيث أقام مدة، ثم جاء الصالح إسماعيل والملك المنصور صاحب حمص وملوك الفرنج بعساكرهم وجيوشهم إلى بيت المقدس يقصدون الديار المصرية، فسير الصالح إسماعيل بعض خواصه إلى الشيخ بمنديله وقال له: تدفع منديلي إلى الشيخ وتتلطف له غاية التلطف وتنزله منزلته وتعده بالعودة إلى مناصبه على أحسن حال، فإن وافقك فادخل به عليه، وإن خالفك، أي إن خالفك في ذلك، فاعتقله في خيمة إلى جانب خيمتي، علشان ما يعملش أي حاجة ولا تتصرفش فتوال أي حد. فلما اجتمع الرسول بالشيخ شرع في مسايسته وملاينته، ثم قال له: بينك وبين أن تعود إلى مناصبك وما كنت عليه أن تنكسر للسلطان وتقبل يده، بس خلاص. يعني ايه يا عم العز بن عبد السلام؟ خلاص بقى لم الدور، واخد بالك انت ازاي، ومصلحة الدعوة تقتضي ان انت تلين يعني. فقال الشيخ: والله يا مسكين، ما أرضاه أن يقبل يدي فضلا عن أقبل يده، يا قوم أنتم في واد وأنا في واد، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به. فقال الرسول: يا شيخ، لقد رسى ملي أن نوافق على ما تطلب وإلا اعتقلتك. حاجة من الاثنين، لا توافق لا توافق أخي بالك أنت إزاي، هتباس يعني هتباس. فالراجل قال لك لا. فقال الرسول: يا شيخ، فقال الشيخ: افعلوا ما بدا لكم. فأخذه واعتقله في خيمة إلى جانب خيمة السلطان، وكان الشيخ يقرأ القرآن في معتقله والسلطان يسمعه. فقال يوما لملوك الفرنج: تسمعون هذا الشيخ الذي يقرأ القرآن؟ فقالوا: نعم. قال: هذا أكبر شيخ للمسلمين، قد حبسته لإنكاره على تسليمي لكم حصون المسلمين، وعزلته عن الخطابة بدمشق وعن مناصبه، ثم أخرجته فجاء إلى القدس، وقد جددت حبسه واعتقاله لأجلكم. عشان تعرفوا أن الخيانة من زمان، يعني يعني في ناس كده الخيانة في دمها يعني. فقال له ملك من ملوك الفرنج: لو كان هذا قسيسا عندنا لغسلنا رجليه وشربنا مرقتها. لو كان العز بن عبد السلام ده قسيس لغسلنا رجليه وشربنا مرقتها. صور من ابتلاء العلماء، ده موضوع بقى نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لعرضه إن شاء الله إذا أتيحت الفرصة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الثبات، وأن يحفظنا وإياكم من الابتلاءات والفتن، وأن ينجينا وإياكم من المحن، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.